قال كمصدر الفعل الذي قد بدأ بهمز وصل كرعوى وكرتاء. إذن يكون ابن عقيل ابن مالك ما ذكر إلا النوع الأول اللي مصدر ما بدأ بهمزة وصل، أما اللي على وزن أفعل هذا لم يذكره. فرعوى مصدره رعواء، ما هو الإرعواء؟ هو الرجوع والانكفاف عن المعاصي، هذا معنى الإرعواء. ها، ومن شواهد النحو في باب لا النافية للجنس الإرعواء لمن ولت شبيبته وآذنت بمشيب بعده هرب. إذن الإرعواء الانكفاف والرجوع عن القبيح. طيب ارتاء ما مصدره؟ ها، ارتياء. ما معنى ارتاء؟ يقال ارتاء في أمره إذا تدبره، إذا تدبره. إذن الارتاء هو الرأي والتدبير. ها، تقول مثلا ارتأيت في الأمر فرأيته مناسبا. ايش معنى ارتأيت في الأمر؟ يعني نظرت فيه وتدبرت. واضح؟ وكما تلاحظون يعني النحو فيه فوائد لغوية، أقول فيه فوائد لغوية، لأن أبيات ابن مالك يضمنها أحيانا كلمات يعني تحتاج إلى تحليل. لكن الملاحظ أن ابن عقيل رحمه الله ما يهتم بهذا، يقول ما يهتم بتحليل الألفاظ، ولكن في شرحنا للألفية كنا نهتم بالألفاظ هذه، يعني دمر في الألفية كلمات غريبة نحللها، لأن تحليلها ينبني عليه الفهم، فهم المقصود من المثال. ثم قال مشيرا إلى المقصور السماعي والممدود السماعي والعادم النظير ذا قصر وذا مد بنقل كالحجى وكالحذاء. والعادم النظير ذا قصر وذا مد بنقل كالحجى وكالحذاء. قال هذا هو القسم الثاني، وهو المقصور السماعي والممدود السماعي، وضابطهما أن ما ليس له نظير اضطرد فتح ما قبل آخره فقصره موقوف على السماع، وما ليس له نظير اضطرد زيادة ألف قبل آخره فمده مقصور على السماع. إذا المقصور القياسي اللي ما له نظير مفتوح قبل الآخر، والذي المقصور السماعي نعم هو الذي ليس له نظير مفتوح ما قبل الآخر، والممدود السماعي الذي ليس له نظير قبل آخره ألف، قبل آخره ألف. قال فمن المقصور السماعي الفتى واحد الفتيان، والحجى العقل، والثرى التراب، والسنى الضوء، والسنى الضوء. فهذه الكلمات تعتبر من المقصور السماعي. لماذا؟ لأنك لو بحثت لها عن نظائر عن نظائر على نفس الوزن من الأسماء الصحيحة ما وجدت، مفهوم؟ ما وجدت لها نظيرا كذا ولا لا؟ لكن مثل شقن لو بحثت له نظير من الأسماء الصحيحة مفتوح ما قبل الآخر لوجدت مثل كلمة فرحا، فرحا وشقا الوزن واحد. لكن مثل الفتاة لو بحثت له عن نظير من الأسماء الصحيحة مفتوح ما قبل الآخر ما وجدت لها نظيرا. فهذا يسمى بالمقصور إيش؟ السماعي. إذن ما له قاعدة معينة هذه الكلمات، ما لها قاعدة معينة، هذه منين تعرف؟ بالتتبع لقواميس اللغة. طيب قال ومن الممدود السماعي الفتاء حداثة السن، والسناء الشرف، والثراء كثرة المال، والحذاء النعم. فلو أردت تبحث هالكلمات ذي نظائر من الأسماء الصحيحة ما وجدت لها نظيرا. وهذا معنى قوله والعادم النظير، والعادم النظير ذا قصر يعني من هذا المقصور، وذا مد يعني من هذا الممدود. نعم، العادم النظير، قال والعادم النظير ذا قصر وذا مد بنخل. وين خبر المبتدا والعادم؟ ها؟ ما في شيء يعني يصلح له. ها؟ صحيح، بنقل جار ومجرور خبر المبتدا، خبر المبتدا يعني يصير التقدير والعادم النظير من المقصور والممدود بنقل، يعني بنقل يعني يكون مقصور على النقل، يكون مقصور على إيش؟ على النقل. ما المراد بالنقل؟ السماع. المراد بالنقل السماع. ثم مثل بقوله كالحجاء للمقصور وكالحذاء، هي مقصورة الآن الحذاء ولا لا؟ بالبيت مقصورة هي، لأن مثل كتاب ذا الحجاء، لكن مو مقصود، لأن الحذاء ما هي مقصورة، إنما قصرها من أجل الوزن، من أجل الوزن. ولا كان الأصل أن يقول كالحجاء وكالحذاء، هذا الأصل، إنه ممدود مثال للممدود، لكن قال كالحجاء وكالحذاء فاستعملها مقصورة من أجل الوزن العروضي. طيب، ثم انتقل لقاعدة أخيرة فقال وقصر ذي المد اضطرارا مجمع عليه والعكس بخلف يقع. لما ذكر الممدود والمقصور أراد يبين ما حكم قصر الممدود ومد المقصور. إيش معنى قصر الممدود؟ يعني أن الممدود ينطق به مقصورا تحذف الهمزة. ما معنى مد المقصور؟ يعني أن الاسم المقصور يزاد بعد الألف همزة. واضح؟ ما حكم النوعين؟ قال لا خلاف بين البصريين والكوفيين في جواز قصر الممدود للضرورة. المراد بالضرورة يعني ضرورة الشعر، ها؟ مثل كالحذاء في بيت ابن مالك. نعم، إذن يجوز قصر الممدود لأجل الضرورة. طيب، ولم يمثل له ابن عقيل، ومن شواهده قول الشاعر لا بد من صنعاء وإن طال السفر ولو تحنى كل عود ودبر. لا بد من صنعاء، في صنعاء مقصور مع أنه في الأصل ممدودة، لأن يعني اسم مدينة باليمن وهي ممدودة كما في معجم البلدان، وكان الأصل أن الشاعر يقول لا بد من صنعاء، يعني ينطق بالهمزة، ها؟ لكنه حذف الهمزة لماذا؟ للضرورة. طيب، لما قال صنعاء صار مقصورا الآن، ما صار مقصورا، ما صار ممدودا، إيه؟ لا بد من صنعاء وإن طال السفر ولو تحنى كل عود ودبر، هذا ملزم أن يصل صنعاء ولو كان السفر طويلا. ولو تحنى كل عود، العود المسن من الإبل، العود المسن من الإبل. وقول ودبر يعني أصابته الدبرة، والدبرة على شكل جروح وقروح تكون تحت الشداد اللي يوضع عليها البعير، ها؟ يعني إذا كان الشداد يعني طويلا، يعني مكث طويلا فقد يكون هناك بعض الآثار تظهر عليه على البعير. قال: واختلف في جواز مد المقصور، فذهب البصريون إلى المنع، وذهب الكوفيون إلى الجواز، يعني في الضرورة، واستدلوا بقوله: يا لك من تمر ومن شيشاء ينشب في المسعل واللهاء، ينشب في المسعل واللهاء. فمد اللهاء للضرورة وهو مقصور، يعني كان الأصل أنه يقول ينشب في المسعل واللهاء ولا لا، لكن قال واللهاء لأجل الوزن، فاضطر إلى أن يمد المقصور، إلى أن يمد المقصور. هذا معنى. وهذه المسألة كما قال ابن عقيل خلافية، فالبصريون يمنعون. طيب لماذا أجازوا أو أجمعوا على قصر الممدود؟ قالوا: لأن القصر رجوع إلى الأصل، يعني الشاعر إذا ترك المد وقصر كأنه رجع إلى الأصل، يعني يقصدون بالأصل عدم المد، يعني عدم رفع الصوت. ولهذا البصريون يقولون ما يجوز مد المقصور. لماذا؟ الكوفيون يقولون يجوز، ورأيهم هو الصواب أنه يجوز مد المقصور. أقول رأيهم هو الصواب لأمرين: الأمر الأول ورود السماع عن العرب، والأمر الثاني أن الشعر محل التيسير، أن الشعر محل التيسير. ومن الشواهد قول الشاعر: يا سيغنيني الذي أغناك عني، فلا فقر يدوم ولا غناء، سيغنيني الذي أغناك عني فلا فقر يدوم ولا غناء. مع أن الغناء، أقول مع أن الغناء مقصور، لكن الشاعر مده للضرورة. وقوله هنا في البيت: يا لك من تمر ومن شيشاء، الشيشة قيل إنه هو الشيص، وقيل إنه هو أرض التمر. ينشب في المسعل موضع السعال من الحلق، واللها، اللها هو أقصى سقف الفم، أقصى سقف الفم، كأنه يعني كأن اللها هو الأول ويليه المسعل. وهذا معنى قوله: وقصر ذي المد اضطرارا مجمع عليه، يعني قصر صاحب المد اللي هو الممدود اضطرارا للضرورة الشعرية، هذا ما حكمه؟ هذا مجمع عليه. والعكس بخلف يقع، يعني والعكس الذي هو مد المقصور يقع ولكن بخلاف. طيب إعراب البيت: يا لك من تمر ومن شيشاء ينشب في المسعل واللهاء. يا لك أنت يا فهد، حرف نداء، نعم، هي نداء في الأصل، لكن هنا ليست للنداء، يعني ما في منادى هنا، إنما نقول إن حرف نداء لكن هنا للتنبيه، هنا للتنبيه. يا لك، ولك أنت، نعم، ما خالف، إيه، اللام حرف جر والكاف ضمير متصل مبني على الفتح محل جر. يا لك أنت يا وليد من تمر، يا لك من تمر، يعني يصح أن يقال يا لك تمر، إذن نقول من حرف جر زايد، وعلى هذا نقول لك جار ومجرور خبر مقدم، ومن حرف جر زايد، وتمر مبتدأ مؤخر مرفوع. اكمل عاد. لا ما يصير محل. اي لكن ما يقال في محل، هذا قاعد، ما يقال في محل الا الاسماء المبنيه هي اللي يقال في محل، لكن الاسماء المعربه ما يقال في محل. اي اذا نقول مرفوع بضمه مقدره منع من ظهوره اشتغال المحل بحركه حرف الجر الزايد، هذه قاعده دائمه، القاعده ما تغير، هذه قاعدة الكلمات اللي يدخل عليها حرف جر زايد. قال مثلا مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزايد. طيب ومن شيشائي أنت طيب ينشب نعم صفة، لكن نقول أعطوا صفة ولا نقول ينشب فعل مضارع؟ إيه مرفوع بالضمة الظاهرة والفاعل يعود إيه يعني يعود على التمر ينشب. طيب في المسعل واللهائي متعلق بينشب، ينشب في المسعل، واللهائي معطوف، المعطوف على المجرور مجرور. الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.